هذا سائل يسأل يقول إنه يعمل في فندق وهو موظف بالقرب من الحرم مع بعض الزملاء، ووقت الصلاة لا يستطيع الجميع أن يذهب إلى الصلاة، ويبقى البعض لحراسة المكان وخدمة السكان للضرورة. إن شاء الله أن الذي يبقى هناك له أجر ما صلى، لأن المصالح العامة العمل فيها له الأجر الكبير. إذا كان كل واحد يريد أن يدرك الجماعة، طيب من للحراسة؟ لابد. لذلك الأمور العامة من يبقى لها له الأجر. هذا إذا لم يبقى واحد يحرص يأتوا لا سمح الله ناس ويوقعوا مشاكل، لابد من الحراسة. ولذلك الذي يبقى لا يصلي ليحرص له الأجر، لكن إذا انتهى وجاء الآخرين يصلي ما تسقط الصلاة، لكن يسقط عنه في هذا الوقت الجماعة وله أن يؤخرها، لأن الدين دين السهالة ودين الرحمة ودين الفسحة. ولذلك حتى المسلمون في صلاة الخوف ماذا قال؟ قال ولتأتي طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، يصلوا بهؤلاء ركعة ثم يرجعون يحرسون ويأتوا هؤلاء ويصلوا ركعة، على الخلاف الوارد في ذلك هل يتم أو يرجع ويتم معه، على الخلاف الموجود لأنها لها سبع صيغ وكلها صحيحة. سائل يسأل يقول ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف الوسائل هذه كالفيسبوك والإنترنت؟ هذه نعمة من نعم الله إذا استعملت في الخير، هذه نعمة للمسلمين ينبغي أن يستغلها في الخير وفي البيان، وينبغي لمن يتكلم فيها أن يكون محترما، لا يسب ولا يشتم ولا يكذب ولا يقول كلام لا ينبغي. ولذلك هي هذه المواقع تكشف الناس، لأنه قال له تكلم لأراك، إنما المرء مخبوء بين أصغره، لسان الفتى نص ونص فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. فلذلك هذه المواقع تكشف الناس، فيكون بعض الناس تظن أنه على عقل، فإذا تكلم فإذا هو العقل خفيف، وبعض الناس تكون ما كنت تعرفه فإذا تكلم فإذا هو صاحب حصافة وعقل وكلام موزون، فهي تكشف الناس. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتكلم بخير أو يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أما سب الناس وشتمها وقذفها والقذع فيها لأنه غير معروف هذا لا يليق. ينبغي للإنسان أن يقول ما ينفع ولا يقول كلام لا ينفع ويضر، وينبغي للإنسان أن يكون كلامه موزون ويكون صدقا، وأن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامل، وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا. ينبغي للإنسان أن يعامل الناس بمثل ما يحبش أن يعامل به. يقول إنه كان يصلي ونزل منه صديد ودم قح وهو يصلي، إذا كان هذا لا إمكان لك في تركيت كمل صلاتك. نعم يعني، وبعدين ما عليك شيء على القول الراجح.